الحمد لله. في زمن مضى كانت الأسئلة تأتي كثيرا عن الطاعات وتفاصيلها والمفاضلة بينها، ثم صارت تأتي أسئلة عن الصغائر والوقوع فيها، ثم صارت أسئلة تأتي عن الكبائر، ثم صارت أسئلة تأتي عن الكفر والردة، وصار يقال ارتديت كيف يمكن أن أعود. الأسئلة عن التوبة عموما طيبة، لكن المستوى في انحدار خطير لا بد أن نتداركه.